لأن الله تعالى قال في الوضوء تغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، فنحن مزق المقيد قلنا لا، اختلاف الحكم. والحكم في من جر ثوبه خيلا وفي من نزل ثوبه عن كعبيه مختلف، لأن من جر ثوبه خيلا فعقوبته أن الله لا ينظر إليه مهتان ولا يزكيه ولا يعذب عليه ولا يكلمه. وأما من نزل ثوبه عن كعبه فإن هذا يعاقب عليه بالنار بقدر ما نزل فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.